ثم ماذا؟ نعم ذكرنا يسألونك عن اللسان سيد سبع فيه أصبر أصبر من اللي مدين يسألونك عن الجبال تقولين سبحان ربي نعم ثمانية أصبر أصبر يسألونك عن الشهر الحرام تسعة يسألونك ماذا يسألونك عن الروح يسألونك عن الروح عشرة ثاني أصبر نعم 11 عبد الله ذكرنا هو بقى لواحد ها ذكرنا نعم يلا اسمع نعم يسألونك عن رقمين هل 12 12 بعد وإذا سألك عبادي عنه لا مهمة يستخسونك في النساء إلا فيكم فيهم طيب وإذا سألك عبادة عني ما تصلح لا تصلح لك نسقة يستخسونك في النساء نعم هم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أقريب في النجي نعم أم بعد في النجي لكن ما قبل يسألون طيب الاستفتاء عن السؤال لكن بس إنسان إن كان مراد ابن عباس السؤال بهذا اللفظ حنا نفقد يستفتونك مرتين ويبقى عندنا واحدة إذا كان ناحل هيا تعب إذا كان معنا واحد ما في عبرة تكرار يسألونك عن الفعل قلتوها؟ يسألونك عن الفعل؟ لا ما قلت. يسألونك عن الفعل. 12 بإسقاط استفتونك. طيب على كل حال هنا أم تريدون أن تسأل الصحابة رضي الله عنهم بقي فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كم من سنة؟ 23 سنة. ما سألوه إلا 12 سؤالا هذا كما جاء في القرآن. وأما في السنة فكثيرا ما يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن أشياء. نعم. الأقرب حارس النبي صلى الله عليه وسلم سراقة. لا على أقرب حارس. سراقة سأله لما أمر بالتمتع قال ألي عامل هذا أم لأبد؟ قال بل لأبد. إيش؟ أصل أم عام؟ إيش؟ وبعد وفاة الرسول ما هو ممكن هذا بعد وفاة الرسول ما يمكن يحرم شيء ولا يحلل شيء لأن الحرام والحلال قد ثبت ولهذا بعد وفاة الرسول اسأل ولا حرج عليك لكن ما ينبغي عدم تسأل الغلوطات هؤلاء الذين يأتون بالأشياء التي تحرج ولا يكون فيها خير تجد مثلا يسأل ما لون كلب أصحاب الكهف نعم دور راجع بالكتب كتب التاريخ يمكن يمضي 5 أيام 6 أيام وهو طالب كتب التاريخ والفائدة لا شيء الفائدة لا شيء نعم ومن هذا أيضا عناية بعض المحدثين في المبهمين جاء رجل إلى رسول فقال يا رسول الله كذا وكذا جاء عربي فقال يا رسول الله كذا وكذا بعض الناس يكون عنده نهمة ليطلع من هذا السائل ومن هذا الرجل هذا بالحقيقة لا شك أن العلم به خير من الجهل به لكنه من فضول العلم بمعنى أنه ما ينبغي أن نمضي أعمارنا بطلب من هذا القائل من هذا السائل نعم احنا قلنا أن المعرفة خير لكن مهم أنه نمضي أعمارنا عشان نفهمه فالحاصل ان السؤال يعني السؤال عن الاشياء التي تعتبر اغلوطات والغاز